هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة سواء كانت من الأغنام أو من الحمام والدجاج وما أشبه ذلك؟ نعم لا بأس به، إذا كانت تحسن ذلك فلا بأس، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على ذبح الحيوان، فالمرأة في هذا كالرجل إذا عرفت كيف تذبح فلا بأس. جزاكم الله خيرا.